رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذا الغم الشديد سكينة وطمأنينة أنزلها على قلوبكم بعد الفرق والقلق، فكان الواحد من المسلمين ينعس والسيف يسقط من يده، وأما المنافقون فقد طاشت عقولهم ودهشت أذهانهم وفارق النوم عيونهم لجزعهم وهلعهم وعدم سكينتهم، والمنافقون يقولون لم نستشر في مثل هذا الأمر من مقابلة الكفار، ولو كان لنا رأي وقبل كلامنا ما كنا في هذا الموقف الضنك ولا في هذا الخوف الشديد ليشككوا في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي دين الله عز وجل، وهم مع ذلك يبطنون في أنفسهم الكفر والنفاق والكره لله ولرسوله وللمؤمنين ويظهرون المسايرة والمجاملة في الظاهر. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم لو كانوا في بيوتهم لأخرج الله سبحانه وتعالى من حلت منيته وانتهى عمره ونفذ القضاء فيه فقتل في أي مكان قدره سبحانه وتعالى، فلا بيته يمنعه ولا حصنه يحميه. وبمثل هذه الوقائع والحوادث يختبر الله سبحانه وتعالى إيمان المؤمن ونفاق المنافق، فينقي قلوب المؤمنين ويطهرها من الأمراض ومن الشكوك والريب، ويفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين ويظهر ما في قلوبهم من الكره للإسلام والبغض لأوليائه، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر ويطلع على ما في الضمائر ولا تخفى عليه خافية ولا يستر عليه سر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين فروا منكم أيها المؤمنون يوم أحد إنما استدرجهم الشيطان وألقى في قلوبهم الرعب بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله لما علم بإيمانهم تجاوز عنهم وغفر ذنبهم وسامح خطأهم، لأنه غفور واسع المغفرة لمن استغفره، حليم لا يعاجل من عصاه بعقوبة بل يمهلهم حتى يتوبوا، وهذا جزاء المؤمنين عند خطائهم. وأما المنافق فإنه يؤاخذ بالكبيرة والصغيرة لسوء معتقده. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أيها المؤمنون احذروا أن تشابهوا من كفر من أهل النفاق والريب، والذين يقولون لأصحابهم إذا خرجوا للتجارة أو سافروا للجهاد لو كانوا في بيوتهم معنا ما أدركهم الموت وما قتلوا، ليكون هذا الأمر غما في قلوبهم وحسرة في نفوسهم لأنه غير صحيح. فالله قدر المقادير وقدر وقت موت الميت وقتل المقتول، لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة، لأنه سبحانه المحيي والمميت وحده، فكل شيء بقضاء وقدر وبأجل مسمى، ولكن أراد الله أن يدخل عليهم الكآبة والحسرة فجعلهم يتبددون حتى في مسائل القضاء والقدر. والله سبحانه وتعالى عليم بما يكن هؤلاء وما يخفون وما يسرون، فهو فاضح أمرهم كاشف نيتهم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. أيها المؤمنون إن قتلتم في سبيل الله وإعلاء كلمته أو متم على فراشكم وأنتم تنوون نصرة دين الله، فالله يغفر ذنوبكم ويجزل ثوابكم ويرفع درجاتكم، وهذا الفوز العظيم الذي ينتظركم والنعيم المقيم الذي هو أمامكم خير مما يجمع أعداء الله ومما يدخرون، فأنتم تكسبون ثناء الحسن والعز والنصر في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة.